تفسير الآية 50 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أي وأرسلنا بكرمنا ورحمتنا بالناس بعد موسى رسولنا الكريم عيسى ابن مريم ومعه الكتاب الذي أوحيناه إليه وهو الإنجيل والذي فيه قواعد وأصول كل وصايا وأخلاق وتشريعات الإسلام المناسبة لعصره والناس حوله، لكي تصلحهم وتكملهم وتسعدهم في حياتهم ثم آخرتهم. وجعلناه وأمه آية، أي معجزة للناس جميعا، دالة على تمام قدرتنا وكمال علمنا ووجوب عبادتنا والتوكل علينا وحدنا، لتتحقق لهم السعادة في دنياهم وأخراهم، حيث بقدرتنا التي لا يمنعها شيء أدخلنا فيها، أي في جوفها، روحا بأمرنا وإذننا والتي لا يعلم سرها إلا نحن، لجنين يتخلق في رحمها لتحركه وتعطيه الحياة ليكون إنسانا يتكون بصورة خارقة للعادة وبغير الأسباب المعتادة من أب وأم، هو عيسى ابن مريم، والذي كان هو الآخر صلى الله عليه وسلم له معجزاته بإذننا، والتي منها أنه كلم الناس في المهد وهو رضيع وأشفى المرضى وأحيا الموتى. قوله تعالى: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أي ومن تمام رعايتنا وحمايتنا وحفظنا وحبنا لهما، آويناهما أي أسكناهما آمنين مستقرين، وجعلناهما يأويان أي يسكنان ويستقران إلى ربوة أي منطقة مرتفعة مميزة من الأرض، ذات أي صاحبة قرار أي استقرار وأمان وراحة ومنظر ومناخ بهيج، لاستوائها ولوجود كل عوامل الصلاحية للسكن وللاستقرار والراحة والسعادة بها من زروع ومنافع يحتاجانها، وأيضا ذات معين أي صاحبة ماء معين، أي ظاهر للعين جار على سطح الأرض وفي العيون، عذب كثير يمكن تحصيله بسهولة. وكل ذلك يفيد أن مكان إقامتهما كان طيبا آمنا مباركا مريحا مسعدا.